صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا، ونستكمل المبحث الذي بدأنا فيه متعلق بكتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وهو المحرمات من النساء في النكاح. وتطرق بنا الحديث إلى نكاح زوجة الأب، وقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وذكرنا حديثا صحيحا ثابتا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقع في عهده أن رجلا تزوج بامرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه وتخميس ماله. وقلنا أن تخميس المال دليل صريح على أن هذا الرجل قتل مرتدا، أي كافر، لأن الكافر أو المسلم إذا قتل في حد لا يخمس ماله بل يورث. أما مسألة التخميس دليل على أنه قتل ردة. أعيد الحديث حتى نكمل ما فيه من مباحث. روى أبو داود بسند صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أباهم، أي جد معاوية، إلى رجل عرس بامرأة أبيه، فأمره أن يضرب عنقه وخمس ماله. وصلنا إلى هذا؟ نعم؟ ما احنا قلنا القاعدة ايه اللي من امليتوها لكم؟ لا يستدل على ما في القلب يقينا باعمال الجوارح. القاعدة العامة ان الجوارح اعمالها انعكاس لما في القلب، القاعدة العامة. ولكن بالنسبة لمسألة الكفر والإيمان لابد من اليقين للحكم على الشخص بإيمان أو بكفر، فكل من ثبت إسلامه بيقين. وذكرت لكم قبل ذلك ستة علامات، الواحدة منهم تكفي لثبوت الإسلام للشخص ابتداء. تذكرون هذا أم لايتها؟ ست علامات، واحدة بس منهم من خلالها نستطيع أن نثبت أن هذا الشخص مسلم ابتداء، أما استمرارا لا. أول حاجة النطق بالشهادتين، الأمر الثاني أن يولد من أبوين مسلمين، الأمر الثالث أن يولد من أب مسلم، الأمر الرابع أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام، كل ده عليه أدلة. الأمر الخامس أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين، الأمر السادس أن يريد أن يعبر عن إسلامه فيعجز لعجمة في لسان. يبقى كل ما صدر منه هذه الأشياء ده مسلم يقيني. بعد ذلك طرأت منه أشياء، أقوال أو أفعال، هذه الأقوال والأفعال بعض أهل العلم قال إنها كفر، والبعض الآخر قال أنها ليس بكفر. الإجماع كما نقله ابن عبد البر فلم يكن في اختلافهم بعد إجماعهم حجة لنخرجه من الدين. يبقى بناء على ذلك نستطيع أن نستوعب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يعني إيه كفر بواح؟ ما اختلف فيه أحد قط. ولابد أن نفرق أيضا كما ذكرت بين كفر النوع وكفر المعين حتى لا تختلط عليك الأمور. العلماء قالوا إن أن نستدل بعمل الجوارح على ما في القلب على سبيل اليقين والجزم، قال لك الكلام ده مش موجود. نستدل بغلبة الظن، ولكن غلبة الظن لا يثبت بها كفر ولا إيمان. وده الإشكال اللي وقع فيه كثير من أهل التكفير، بدأ يأتي بأشياء ظنية أو غلب الظن ويطلق الحكم بالكفر على القوم بدون يقين، وده محل الخلل بين التكفيريين وبين أهل السنة والجماعة. قصة أسامة بن زيد لا تخفى عليكم، حاصلها أنه كان في سرية، فكان هناك رجل من المشركين فعل بالمسلمين الأفاعيل، فتمكن منه أسامة بن زيد وعلاه بالرمح أو بالسيف، فلما أيقن الرجل أنه مقتول نطق بالشهادتين. فأسامة رضي الله عنه وعن أبيه يقول: فضربته بالرمح فقطعته نصفين، وانتهى الأمر على ذلك. عتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب، كل القرائن المحيطة بالواقعة تقول أن الرجل ما قال الكلمة إلا من السيف، إلا خوف مسك، كل القرائن. ولكن هناك احتمال ضئيل جدا من الممكن أن يكون قالها رغبة في الإسلام، فلأجل هذا الاحتمال القليل جدا اللي هو كذرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبي حتى تعلم أقلتها خوفا، أقلا خوفا من السيف أو لوجه الله؟ ومن هنا استدل العلماء على القاعدة العظيمة: لا يستدل على ما في القلب يقينا من خلال أعمال الجوارح. لذلك تجد أن الأئمة الأكابر لما هم يتكلموا عن ضابط الاستحلال، لا كما يقول أهل البدعة، يقول لك والله هو ما حكم بغير شرع الله إلا لأنه يحبه، وطالما أحبه يبقى استحله، وبدأ بقى يخبطوا تخبيطات ويتكلموا بكلام كيف يعطي رخصة لمحلات خمارة، كيف يعمل كذا وإلى غير ذلك. لا، القاعدة مش كده خالص. ضابط الاستحلال الذي به يكفر من فعله أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه، طب افرض حرمه الله ورسوله ووقع خلاف بين الصحابة في التحريم، خلاص، وقال أنه حلال، لا يكفر لأن الضابط متحقق عليه. يبقى الضابط هم أن كل ما حرمه الله ورسوله، أن يعتقد أن كل ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، ده مستحيل. وقالوا أيضا، وده كلام شيخ الإسلام وكلام أهل العلم، قالوا: ولا بد في الاستحلال من لسان المقال، أما لسان الحال لا يكفي. وذلك لما سألوا العلامة العثيمين رحمة الله عليه: ما تقول في رجل قال أنا أعلم أن الربا حرام ومع ذلك سأتعامل بالربا؟ واخد بالك؟ إلا علامة العثيمين مسلم عاصي، بس ازاي ده بقول لك حرام وهعمل؟ نعم، مسلم عاصي. قال: من الذي يفعل شيئا من الحرام ولا يعلم انه حرام؟ لا يوجد اصلا، يعني حتى الذي يدخن يعلم انها حرام ومع ذلك يعملها وما كفره احد. ولكن قال العلامة العثيمين: اذا قال، خد بالك، ان الربا الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، كفر بالله ولو لم يتعامل بالربا. عشان كده من باب البيان ووجوب ضبط الألفاظ، كل من اتهم من أباح فوائد البنوك أنهم أحلوا الربا أخطأ خطأ فادح. يعني بعض الفتاوى، طبعا فتاوى خطأ وزلوا زلة عظيمة، لما قالوا إن الأموال التي تعطيها البنوك لمن يضع أموالهم فيها فوائد وليس فيها شيء، خطأ كبير جدا. ولكن كون أنك تتهمهم بأنهم أحلوا الربا، ده لو دققنا الأمر فيك أنت كده كفرته، لأنهم ما قالوا ذلك، هم قالوا أن هذه المعاملات ليست من الربا المحرم، خلاص بغض النظر بقى اجتهدوا أهل الاجتهاد دعك من هذه. أما إن قال أن الربا الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حرام حلال، هذا يكفر ولو لم يتعامل بالربا. فلابد أن نضبط ألفاظنا عند الكلام في هذه المسائل. تفضل يا ولدي. نعم في إيه؟ لا أخطأ، بس أخطأوا في هذا الأمر، ولكن هذا هذه الأشياء من المعاملات الربوية المحرمة، ولكن الله أعلم إشكال عليه. طيب اكتب عندك. استدل البعض بحديث معاوية بن قرة على أن الاستحلال، ركزوا أوي في المعلومة دي، يعرف بالفعل. بحديث معاوية بن قرة اللي احنا لسه قايلينه، على أن الاستحلال يعرف بالفعل. طيب يا شيخ عاطف، المعتقد عند أهل السنة والجماعة في الاستحلال يعرف بالفعل أم بلسان المقال يا شيخ عاطف؟ أحد فيكم يا شيخ رضا عنده خلاف في الكلام ده؟ ما هو أصلا ما ينفعش نقرر المعتقد ولاقي وليد ابن على خلافي، خطأ كبير ده، كده تأخذ عليه. أمر فين النصيحة؟ أنا أقوله بملء الفي. الاستحلال لا يعلم إلا بلسان المقال، أن يقول الشخص أن هذا الشيء المحرم المجمع على تحريمه أنا أعتقد أنه حلال. الألفاظ دي أي أخ فيك عنده إشكالية في الكلام ده يقول لي. تفضل يا أخي. لا هذه غير هذه يا شيخ، الله يبارك لك. أنا بتكلم على إيه؟ على استحلال ما حرم الله، أعرفها إزاي؟ أما رجل تبول على المصحف كافر، اسمعوها مني، بعينه نعم بعينه، يعني لو شفت أنا ولي سلطان عليه ولي الأمر هجيب رقبته على طول، مرتد. تفضل. لان هذا شيء معلوم حرمته من الدين بالضروره. انا بس عاوز اركز على جزئيه، ركز معايا الله يبارك فيك. انا بتكلم فيه دلوقتي في ضابط الاستحلال. الرجل مستحل، مستحل يعني ايه؟ قال ان الشيء الذي حرمه ربنا ولو شيء واحد حلال، اعرفها ازاي؟ هل بافعاله، بافعاله بجوارحه، ام لابد من لسانه يتكلم؟ دي اللي عاوزين نعرفها انا وانت. الغناء، الغناء حرام لا نزاع، ولكن ليس عليه إجماع. أي نعم، قل بالك كويس معايا. لو أنت كتبت ضابط الاستحلال كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية لأرحتنا كثيرا. كتبته ها؟ والله يا أخي لو نعلم وكان في إمكاننا نأخر الدرس لأخرنا. ركزوا معايا يا مشايخ الله يبارك فيكم. احنا قلنا لسه قبل قليل ان ضابط الاستحلال ان يعتقد الرجل ان ما حرمه الله ورسوله واجمع المسلمون على تحريمه حلال، ده اسمه ايه؟ ضابط الاستحلال. اسمعوا منك ممكن؟ لا ما قلتش الكلام ده خالص. ان يعتقد، أصل كلام شيخ الإسلام وأنا حفظه، أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. الاعتقاد موطنه فين أكرمك الله؟ في القلب. طيب القلب لا يعلم ما فيه إلا الرب، كيف استدل على ما في القلب؟ الجواب بلسان المقال. لا فعل الجوارح ده كلام الخوارج. بلسان المقال، احنا عندنا لسانين، عند لسان الحال وعند لسان المقال. لسان الحال الواضح ما ده كل ما يشوفني يبجلني والكلام ده كله يبقى بيحبني. لسان المقال وليد قال انا بحبك، ده اسمه لسان الحال ولسان المقال. مسألة القلب بقى لابد من لسان الايه المقال. أعد تاني، ولكي نعلم بالاستحلال من الرجل لابد أن يصرح بلسان المقال. أي أخ معترض أسمع الكلام ده، هنعوزه حتى نفرق بين أهل البدعة والضلالة وبين أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون لابد من لسان المقال. فالجماعة التكفيريين وقعوا على حديث معاوية بن قرة في قصة الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه وقتله النبي صلى الله عليه وسلم وخمس ماله، يبقى مرتد. طب ارتد ليه؟ استحل. طب عرفنا استحل منين؟ قال لك من عمل الجوارح. واحنا بنقول لابد الاستحلال من ايه؟ من من من من لسان المقال. هو ده الاشكال اللي عايزين نجيب عليه، هي دي الشهر. نعم يا ولد. احنا وما ادراك ان هو استحلها، احنا عايزين نشوف لسه، ده اللي احنا عايزين نبحث. واخد بالك؟ ما تستعجلش يا ولد. انتوا معانا علاء؟ مقتنع بالكلام ده علاء؟ يعني ان ضابط الاستحلال او علامه لابد ان يكون بلسان المقال؟ لا ده غير يا شيخ علاء، انا بتكلم عن استحلال. مساله بل على المصحف او مزق المصحف والقاه في الحش دي قضيه ثانيه خالص، لان احنا اهل السنه والجماعه عندهم الكفر. كيف يكون الكفر عند اهل السنه والجماعه يا شيخ عاطف؟ كيف يقع الكفر من المسلم عند اهل السنه والجماعه؟ وتاني وبالقلب. أحسنت، يبقى عنده كفر بالقلب، كفر بالفعل، كفر بالقلب. ومن قال أن الكفر لا يكون إلا بالقلب فقط ده كلام المرجئة، ده كلام المرجئة. ومن نسبه للشيخ الألباني كذب على الشيخ الألباني، لأن ده فرق بين أهل السنة والمرجئة. الكفر يكون بالقلب وباللسان وبالأفعال بغض النظر عن الأخرين. يعني قوله يكفر بقلبه بغض النظر عن لسانه وجوارحه، يكفر بلسانه بغض النظر عن قلبه وجوارحه، يكفر بجوارحه بغض النظر عن لسانه وقلبه. كان ده مليته عليكم كتير، واتين بالكم يا أخواننا. طيب أنا بعيدا واستحملوني، لأن أي أخ سيخالفنا في المعتقد المسألة مش سهلة. فضل تكلم براحتك خالص. ولم إيه؟ كفر، كفر خلاص. أخوك يسأل ويقول لو أن رجلا قال أنا كافر ولم يعتقد بقلبه كفر. قال فلو قال مثلا انا كافر ولم يعتقدها فليس بكافر، فهي اخذ عليه. ده كلام المرجئه بقى. ها؟ لا ده الراجل قاعد بيشرب شاي وقال لك انا كذب، يكره فين بقى؟ لا مش في دي يكره خالص. معايا يا اخوانا خطأ كبير جدا. لا لا لا لا لا لا يستفصل منه كيف تقول أن الشريعة لا يصلح تطبيقها الآن؟ ما الذي حملك على؟ هل الشريعة غير صالحة أم أن كثرة الهجوم علينا إن طبقناها سيفتك بنا؟ ما الذي حملك على هذا؟ يستفصل منه لأن اللفظ محتملة. لازم قول صريح. مسائل ديت أرجو الله يبارك فيكم تتقنوها حتى لا يشكل عليكم شيء من الأمور وتقع إما في الإرجاء وإما في التكفير عياذا بالله. فضل يا أخي. لا في فرق. لا لحظة واحدة، هناك فرق بين لا يدري معناها وهناك فرق لا يعلم ما يلزم منها، هذه غير هذه. لا يعلم معناها إن وجد معذور بجهله، مش عاوز كلام، ولكن يعلم معناها ولا يعرف لوازمها ما يلزمناش. يعني واحد قال إيه امرأتي طالق، يعلم معناها قلنا له خلاص يلا مع السلامة روح، والطلقة الثالثة ما تلزم. ده أنا يا أخوانا ما أقصدش الكلام ده، لا فاش. في فرق بين اتفضل. لا ده مسألة صح محصورة في أربع كلمات اللي هي ضوابط إقامة الحد، استفاء الشروط وانتفاء الموانع. صح، الشروط أربعة والموانع أربعة، اكتبها. مسألة سهلة مش معضلة ولا حاجة. نعم، اكتب عندك ضوابط إقامة الحجة، استفاء الشروط وانتفاء الموانع. أمليناها في هذا المكان أكثر من مرة، ضوابط إقامة الحجة، استفاء الشروط وانتفاء الموانع، واعمل جدول كده. الشرط يقابله المانع، شرط يقابله المانع. أولا أول شرط العلم، أن يكون يعلم، بس يعلم بإيه؟ بالمعنى. والإجماع منعقد على أن من علم أن السرقة حرام وسرق ولم يعلم أن تقطع يده تقطع بإجماع. يبقى في فرق بين العلم بالمعنى واللوازم، اللوازم ما تلزمناش. معايا؟ الشرط يقابله المانع العلم، يبقى أول شرط اللي هو العلم يقابله مانع الإيه؟ الجهل. الشرط الثاني الاختيار، الاختيار ده شرط، المانع الإكراه. الشرط الثالث القصد، الاختيار يقابله الإكراه. الشرط الثالث القصد يقابله المانع الخطأ، الخطأ. الشرط الرابع عدم التأويل يقابله مانع التأويل. هي ده الشرط الموانع. أعيدهم تاني، أول حاجة العلم يقابله الجهل، بعد ذلك الاختيار يقابله الإكراه، بعد ذلك القصد يقابله الخطأ، بعد ذلك عدم التأويل يقابله التأويل. وطبعا كما تعلمون لابد أن تستوفى جميع الشروط وتنتفي جميع الموانع، فلو تحققت شروط ثلاث وبقي شرط خلاص ما أقيمت الحجة، ولو انتفت جميع الموانع وتحققت جميع الشروط إلا مانع واحد خلاص لا تقام عليه الحجة إلا بتحقق الأربعة شروط والأربعة إيه موانع. معايا عاطف؟ معايا أحمد؟ معايا مشايخ في الكلام ده؟ طيب. لا، عدم التأويل يقابله التأويل، يعني يكون متأول خلاص. الذي أعتقد أنا شخصيا أن من سب الدين يكفر بعينه، يعني لو لقيت واحد سب الدين كده ولي سلطان عليه أو من مورثي ومات لا أصلي عليه ولا أخذ منه شيء، ولكن ما في استطاعتي أفعل أكثر من ذلك. أي طبعا لازم ينطق بالشهادتين، كفر بالله عز وجل. بص يا اخي الفضل الله يبارك فيك، نريد ان ندقق بين امرين، بين شخص يتكلم وليس عليه اي ضغوط وليس هناك سياق لنحكم على مقصده، وبين تكلم في سياق معين. والكلام ده قلناه وقال ابن القيم في القاعده العظيم، والكلام ان لم يرد به قائله معنى لا يلزمه، لا لم يلزمه ما لا يلزمه بكلامه، كما قال الرجل اللهم انت عبدي وانا ربك، أخطأ من شدة الفرح. زي بالضبط كده رجل طلق امرأته في غضب، هو لازم يكون غضبان، ولكن هل الغضب يعول عليه في كل الحالات أم هناك غضب لا يعترف به؟ طيب يبقى هذا الذي قاله صلي صلي صلي فقال أنا كذا، لا، الذي من خلال كلامك يكفر بذلك لأنه ما الذي أغضبه، هو يأمرك بطاعة، أما أنك تصل بك، لا، هذا يكفر بالله عز وجل. طيب نرجع للحديث. نعم هو كذلك، هو كذلك في أمور معينة التراخي فيها تحت مسمى تأليف القلوب يأتي من ورائه تساهل بالدين واشتراء على دين الله، وده اللي نشر ده شوية العيال المبتدعة بتوع التبليغ والدعوة يطبطبوا على كل أحد ولا ينكرون على أحد، وظن الناس إن هو ده الدين، وإلى الله المشتكى. اكتب عندك. استدل البعض بهذا الحديث على أن الاستحلال يعرف بالفعل، كتبناها دي. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وتخميس ماله، من أول فين؟ وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وتخميس ماله. الجواب هناك فرق بين الإقرار والاعتراف وبين الجحود. فالإقرار هو الاعتراف مثلا بأن الخمر حرام، أما الجحود وهو أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. فيقول أن الخمر حلال مع أنه يعتقد أنها حرام. وأما التكذيب وهو أن ينكر بلسانه وبقلبه. وأما التكذيب أنها حرام، ده اسمه جحود، جحد. يبقى ينكر بلسانه ما استقر فين؟ في قلبه. وطبعا احنا ما لنا شغل باللي في قلبه، لنا ايه؟ ما خرج من لسانه. طيب واما التكذيب ان ينكر بلسانه وبقلبه. وهناك فرق بين الانقياد والالتزام الذي يقابله الامتناع، بين الانقياد والالتزام، يعني الانقياد هو الالتزام والذي يقابله الامتناع. فالالتزام والانقياد هو الاعتقاد أنه مخاطب بالنصوص الشرعية. فالالتزام والانقياد هو الاعتقاد أنه مخاطب بالنصوص الشرعية، يعني لما قال ربنا عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قال لك ربنا بيخاطبني، أنا معتقد ذلك أن الله يخاطبني بهذا، اسمه إيه بقى؟ انقياد والالتزام. أنا معتقد إن ربنا فعلا خاطبني بقوله ولا تقربوا الزنا، وخاطبني وأن تجمعوا بين الأختين، أنا عارف أن ربنا بخطبني وأنا مكلف، ولكن لشهوة شديدة عندي رأيت الصيد فما تمالكت فصدتهم. مسلم عاصي كويس، مسلم بفرق بين الالتزام والانقياد هو إيه؟ أن يعتقد الرجل أنه إيه؟ مخاطب، أنه إيه؟ مخاطب. اكتب عندك وبين الامتناع، وهو أن يقول الرجل انتبه أنا لا أدخل في هذا الخطاب، وهو أن يقول الرجل أنا لا أدخل في هذا الخطاب، فهذا كفر أكبر. تفضل. لا يكفر مسلم عاصي مهما زنى ومهما سرق، مسلم عاصي، وهذا الذي عليه أهل السنة، ومن قال غير ذلك فهو من أهل البدعة. معايا مشايخ؟ طيب اكتب عندك. يبقى عندنا فرق بين ايه يا اخوانا، رجل ايه اللي هو ملتزم ومنقاد، يعني ايه؟ قال لك ربنا خاطبني بالكلام ده ولكن انا ضعيف، وبين فرق الامتناع وهو ان يقول انا لا ادخل في هذا الخطاب، يعني ايه؟ قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ده لو كنت، اما انا لا، انا لست بمخاطب. وكلمه لست بمخاطب خليك معايا عاطف، بيبقى لها احتمالين، إما أنه يأبى الخطاب من أصله أنا لا أدخل فيه، وإما أنه يزعم أنه وصل إلى درجة من العلم عندها خرج عن نطاق التكليف، وكلا الحالتين كفر بواح. أظن الكلام واضح كده. يبقى قال أنا إيه؟ لا أدخل في الخطاب، يعني قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ده لو كنت، وكذلك في كل خطابات الشرع. يبقى هو ايه ده اسمه ايه يا اخوانا؟ ممتنع، عكس الايه؟ عكس الانكار. عشان كده شروط لا اله الا الله ما يليق ان تغيب عنك، لان الشروط دي اسمها شروط صح، اذا انتفى شرط منها لا تنفعه لا اله الا الله وان ظل يردد حتى الممات، لا تنفعه طالما ان الشروط انتفت عنه ولو شرط واحد. يعني عندنا شرط الانقياد. انقياد يعني ايه؟ يعني انا بعتقد ان خطاب الشارع انا داخل فيه. طب الامتناع لا ادخل فيه، حتى لو انه اقر بجميع خطابات الشارع وقال انا ممتنع عن خطاب واحد لا ينفعه شيء. ولعلكم تذكرون في تصديق الاخبار، لو ان رجلا ادعى الاسلام وصدق بكل اخبار الشارع الا خبر واحد وليكن المسيح الدجال، كفر بالله. يعني قال لك أنا كل أخباركم صدقة إلا المسيح الدجال ده، تنكره؟ قال لك أنكره. عارف لو قال أأوله كان الخطب يسير، لو قال لا أقول في المسيح إنه كناية عن الخرافة وليس بحقيقة كان الخطب يسير، أما قال أنكرهم لا، هذا كافر عياذا بالله. معايا مشايخ؟ طيب اكتب عندك ومن هذا القبيل. تفضل. اسأل أخونا على من أنكر سحر النبي عليه الصلاة والسلام، مبتدع ضال، وكل من أنكر السحر فهو من المعتزلة وتشبه به. أما كونه يكفر لا، لأن الحديث الذي ورد في شأن سحر النبي عليه الصلاة والسلام كثير من أهل العلم قالوا أنه ليس بمتواتر، ومن أجل ذلك امتنع أهل العلم عن تكفير من أنكر السحر. لأن احنا قلنا قبل ذلك فرق بين من ينكر السنة المتواترة وبين من ينكر السنة الأحادية، فرق كبير. من أنكر السنة المتواترة كان كمن أنكر القرآن، ليس هناك فرق، لأن القرآن جاء بالتواتر وهذا الحديث جاء أيضا بالتواتر، والذي نقل هذا الجمع الغفير عن الجمع الغفير من أول السند إلى منتهى هم الذين نقلوا هذا الحديث، واخد بالك؟ طيب فكيف تنكر هذا ونسكت عنك وتنكر هذا ونكفرك؟ لا، السنة المتواترة أحكامها كأحكام القرآن لا فرق. عاوز تقول حاجة رضا؟ نعم. لا هو ما أنكروش، هم قالوا عبارة عن توهمات وليس للسحر حقيقة، وهذا من البدعة. أما قال لا يوجد سحر مطلقا لا توهمات ولا حقيقة، هذا كافر لأنه أنكر شيء ورد في القرآن. معايا مشايخ كده؟ تفضل. آه أخونا أكرمه الله يقول فضل الشيخ أنه سمع فضل أنه ها شغل بني ماله طيب هو الشيخ الألباني لما نقل الكلام ده أقره ولا أنكره؟ طب وانت قولك ايه؟ من عارف كلنا ليس لنا قول، ولكن لابد أن يكون لك قول. أنه يشتمل على عقيدة. نعم. طيب اعلم أخي أن المتواتر قسمان، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. متواتر لفظي المثال المشهور اللي بنقول على طول، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده متواتر لفظي بنفس اللفظ كده تواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المغرب ولا يا مشايخ؟ ها؟ ما تشوف الساعة يا شيخ أحمد.